صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الترديد خلف المؤذن في الإذاعة؟ الجواز يجوز، لكن هل هو مشروع ومستحب أو لا؟ أما الجواز هو خير، لا بس نعم.